يا ريت ما مدى فرق بين الظهر والعصر من حيث الجمع وبين الجمعة والعصر؟ كلاهما صواب، ولكن في هذا في مثل هذه القضية إذا نص يصرح بأن الرسول جمع بين الجمعة وبين العصر، لأن الجمع هذا مصلحة. استدعى الإنسان أن ما يجمع. كان الرسول عليه السلام يعني جمعه كان طبعه معلوم في الغالب يعني مسافر، وليس عندنا أحاديث أن الرسول عليه السلام جمع وهو مقيم، إلا حديث ابن عباس المعروف جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير الحسن ولا مطر. قال ما أراد بذلك يا أبا عباس؟ قال أراد أن لا يحيى إلا. ما في عندنا أحاديث أنه جمع تكرارا في خانته من المدينة حتى تتوق إلى تحصيل رواية أن جمع بين الجمعة وبين الصلاة. إذا وجد السبب الذي يخير الجمع بين الظهر والعصر للمقيمين هو السبب المقصود يخير بين الظهر والعصر للمقيمين.